فاعترف هذا اليهودي. وفي الحديث مجموعة من المسائل، من أهمها فيه أولا دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فإن مثل ذلك لا يعلمه إلا نبي أو من أخبره نبي. وفيه كذلك من المسائل بيان قليل من كثير من تحريف اليهود وأهل الكتاب لشرع الله، كيف أنهم غيروا شرع الله فبدلوا الأحكام، وهذا موجب أن من غير كتغييرهم وبدل كتبديلهم فله حكم كحكمهم. فمن غير شيئا من شرع الله وجعل غيره شرعا لله فإنه يلحقه ما لحق أولئك اليهود. ومن ذلك هذا الحكم، وهو عام في كل حكم من أحكام الله إذا حصل فيه التغيير والتبديل ونسبته إلى دين الله. وأما إذا كان على اعتراف بأنه حكم لله ولكنه لشهوة ولدنيا ولمعنى من هذه المعاني لم يحكم، فإنه يكون فاسقا وظالما وكافرا كفرا دون كفر، وليس كفرا أكبر. هذا هو فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهو المنقول كذلك معناه في نصوص الكتاب والسنة. فإنه لا فرق في من لم يحتكم في قضية أو قضيتين، وكون هذه القضية في الأمور المدنية كما يقال أو في غيرها من الأمور الأخرى، فإنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن باختلاف الزبير والرجل الأنصاري في الماء، أنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبإجماع أهل العلم الآية لا تدل على كفر هذا الأنصاري، بل تدل على نقص في الإيمان لعدم احتكامه للشرع، ولكنها لا تدل أبدا على الكفر. فإذا كان كذلك فوقوع بعض المسلمين رعاة أو مرعيين في عدم الحكم بما أنزل الله ليس جحودا ولا تفضيلا لغيره ولا كذلك تغييرا لشرع الله ونسبته إلى دين الله، هذا ليس بكفر، ولكنه أكبر من الكبائر، يسمى كفرا دون كفر، أي كفر أصغر، وظلم عظيم وفسق عظيم. وأما كون الآيات نزلت فهي نزلت أولا في أهل الكتاب، فمن فعل مثل فعلهم غير شرع الله ونسبه إلى دين الله كما فعل اليهود فهو كافر كفر أكبر، وهو ظالم ظلم الكفر وفاسق فسق الكفر. وأما إذا كان عن تقصير رغبة ورهبة فهذا كفر دون كفر. وهذا الفهم هو الذي يجب المصير إليه كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو فهم سلف الأمة. فقد روي عن ابن عباس وجماعة من السلف ما يدل على هذا المعنى. وفيه كذلك من المسائل بيان خطورة عدم العدل، فإنه يفضي ربما إلى الكفر، كون أن المرء فيه نزعة جاهلية فيفرق بين الشريف والوضيع، هذا مدعاه أن يستدرجه الشيطان فيقع في الكفر كما وقع اليهود. اليهود عندهم عزة بالإثم، وهذا من أعظم صفاتهم، فهم دائما يرون أنفسهم فوق الناس، وفيما بينهم كذلك يتعالى بعضهم على بعض، وهذه الصفة الذميمة كانت من أعظم أسباب وقوعهم في الكفر، دفعتهم لأن يجحدوا شرع الله وأن يغيروا ويبدلوا دين الله وأن يتلاعبوا بآيات الله، فوقعوا في الكفر والعياذ بالله. وهكذا من تشبه بهم ربما وقع في مثل ذلك، كبعض الجاهليين من الأعراب ومن كان أمثالهم من مشائخ القبائل، تأخذهم العزة بالإثم أن يمضي شرع الله على الشيخ وعلى غير الشيخ، وعلى الشريف وعلى الوضيع، وعلى القبيلي كما يقال وعلى غير القبيلي. فإذا كان كذلك فروا من هذا إلى تلك الأعراف التي يتحاكمون بينها فيما بينهم، ربما يسمى أسلاف أو يسمى حكم الحكامة أو أعراف أو غير ذلك، وهم يريدون بهذا إبعاد النقص والمدمة عن الشريف، فجعلوا حكما ليس فيه إهانة للشريف كما يزعمون، وفي نفس الوقت فيه فيما يظهر إنصاف الوضيع، وهذا جنس ما عند اليهود. فتجدهم إذا زنى الزاني فيهم لا يرجمون ولا يجلدون، ولكن يقولوا يحكم الحكم. وما هو حكم الحكم؟ أموال، أحكامهم كلها بالأموال، وغالبها يستطيعها من الشريف ولا يستطيعها الضعيف، يستطيعها الشريف ولا يستطيعها الضعيف، وهذا من جنس من فعل اليهود. ولهذا قضى بعض أهل العلم بأن مثل هذا قد يكون كفرا بعد قيام الحجة على من أبلغ شرع الله وأحكام الله، فكونه يصر على ذلك ويجعل هذا الحكم كالقانون يرجع إليه، هذا خطر يخشى منه أن يصل إلى الكفر. والواجب أن يحتكم الجميع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من المسائل ما يجب أن يعتني به ولي الأمر المسلم من إقامة شرع الله في بلد الإسلام على المسلم والكافر، على المسلم والكافر. فلا يجوز للكفار أن يظهروا شعائر الكفر في بلاد الإسلام، كونهم أنهم كفار وأقروا على بقائهم على كفرهم في بلاد الإسلام بجزية أو أمان أو عهد، لا يعني ذلك أنهم يظهروا شعائر الكفر. ولهذا ذكر العلماء كتبا في أحكام أهل الذمة، وهو من الفقه الذي ينبغي أن يعتنى به من قبل ولاة الأمور ومن حولهم من البطانة ومن يصل إليهم من أهل العلم وغيرهم، فإن معرفة أحكام أهل الذمة سبب في الحفاظ على الخير لأهل الإسلام، وتغيير شيء من هذه الأحكام ربما يكون سببا ومدعاة لتسلط أعداء الدين على المسلمين، أو العكس إيجاد النفرة والشحناء والبغضاء والعداوة والخيانة، وكل ذلك خطأ، والصواب هو سلوك المسلك العدل الوسط الذي معناه في كتاب الله وسنة رسوله وطبقه سلف الأمة. وأخيرا فيه من المسائل كذلك بيان أن هذه الآيات الثلاث نزلت في الكفار، وفي هذا رد على دعاة التكفير الذين يزعمون أن هذه الآيات في حق المسلم، وكما نرى الحديث في الصحيح مسلم، ويقول البراء بن عازب ويرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الكفار كلها. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: أنا شاب لساني دائم الكذب، لا أدري لماذا، فما هو الحل وما هي كفارة الكذب، علما بأنني لا أستطيع الصوم أو الكفارة؟ ليس في الكذب صوم ولا كفارة إلا التوبة، التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والمسلم ينبغي عليه أن يعود نفسه على الصدق ويأخذ أسباب ذلك، ومن أسباب ذلك أنه يجتنب أولا أسباب الكذب، فإن كان يحب الفخر والمدح فليربي نفسه على التواضع حتى لا يحتاج إلى الكذب، وإن كان كذلك يفعل الكذب لنقص في حياته فليكمل هذا النقص حتى لا يحتاج إلى الكذب، وهكذا ينظر أسباب الكذب لماذا هو يكذب فيكمل هذا النقص حتى يستغني عن الكذب، ثم يذكر نفسه بعاقبة الكذب في الدنيا من الفضيحة والإهانة، ومن عاقبته في الآخرة من عذاب الله عز وجل وسخطه. وهكذا كذلك يستعين بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تعين على الصدق، من التخلق بالأخلاق الحسنة كالحرص على وفاء بالوعود، والحرص كذلك على الأمانة والعمل المتقن حتى لا يحتاج إلى الكذب، وهكذا كذلك يتخذ له رفقة صالحة لا تعينه على الكذب حتى إذا رأوه كذب قوموه. يقول: لدي قضاء من رمضان الذي مضى وهو تقريبا 4 أيام، فهل لي من حل حيث أنني لا أستطيع الصوم أو الكفارة؟ إذا كنت مريضا فتصوم متى ما تيسر، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن تيسر لك مال أطعمت إن كنت لا تستطيع الصوم. ما دمت صمت 26 يوم من رمضان فإن شاء الله لن تعجز عن صيام 4 أيام في سنة، كونك صمت 26 يوم من شهر فلا أظن أنك تعجز عن صيام 3 أو 4 أيام من سنة كاملة باقية عبارة عن 11 شهرا. والإنسان إذا حتى نفسه على الخير تقوت ونشطت. يقول: أنا شاب أعمل، لدي جهة عمل معينة، وكنت آخذ من مال هذه الجهة دون علم صاحب هذه الجهة، حتى وصل المال إلى 20,000، صواب 20,000، فما هو الذنب وما هي الكفارة؟ كفارة أن تتوب إلى الله عز وجل فيما بينك وبين الله وترجع هذا المال، وهذا واجب، يقول أنا لا أستطيع دفع هذا المال ولا أستطيع أن أتكلم مع صاحب جهة العمل، الواجب عليك أن ترد هذا المال وتحرص على التعجيل به، فكل يوم يمضي وأنت تتساهل في أدائه تكتب لك خطيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وماطلة الغني من الظلم. فأنت كل يوم وأنت نائم وأنت قاعد وأنت ماشي وأنت تضحك وأنت حازن في كل الأوقات والأحوال تكتب لك سيئات ما دمت متساهل في أداء هذا الدين، ولن تعجز عن أدائه لو فرغت نفسك شهرا واحدا تعمل فيه بجد فترد له ما هو له. وليس من شرطه أن تواجهه، ربما ترسل له بظرف أو غير ذلك. يقول: إن قال لي أبي اذهب اشتري لي قات وقال لي أنا أصرف عليك وأنا، ماذا سوف يكون حالك؟ تذهب أو لا تذهب؟ قات تكتب بالتاء المفتوحة ليس بالتاء المربوطة، والجواب لا تذهب، إنما الطاعة بالمعروف. فإن خشيت من الأب أن يقع بينك وبينه شيء ففي المعاذير مندوحة عن الكذب، وإلا الأفضل تصرح له، تقول له: أنا ما أستطيع أفعل هذا، هذا شيء يضرني في ديني. والإنسان إذا اتقى الله يجعل الله له فرجا ومخرجا.